لا يزال المرء في فسحة هذا الموسم دم الحرام، فإذا صابت الدم الحرام فمن ينجيه من الله عز وجل، بمعنى أنه مستحق للعقوبة. وجاء في الحديث أن المقتول يأتي يوم القيامة رأسه في يده، ثم يأتي بين يدي الله فيقول: يا رب سل هذا لما قتلني، لما قتلني. وأول ما يقضى بين العباد في الدماء، مما يدل على انه لا يجب للانسان اطلاقا ان يريق يد المسلم باي وسيله كانت. وان كان الناس يتساءلون والمقصود براقه الدم يكفي ان تخرج قطره من الدم بغير حق، فانه لا تصح لك عند الله عز وجل. وليس المقصود هو ان يقتله، فان الجرم اعظم الله قد قال في كتابه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا مهينا. وانما المقصود ان يريق دمه بغير حق مما يكون بين الناس من المرافقات والمخاصمات والمشاجرات، فالانسان لا يعلم في شيئا للجن وما يجري، فالله قاضيه ان الله سيحاسبه على ذلك. ذكر الله تعالى في كتابه: ذلكم وصاكم به لعلكم تعلمون. فما مضى من الاحكام هي وصيه الله عز وجل. ولهذا قال ابن مسعود: من اراد ان ينظر الى وصيه محمد اخذ عقل القران. والخطاب يعني ما اوصى به الله عز وجل فهي وصيه محمد صلى الله عليه وسلم، وما اوصى به محمد فهو وصيه الله تعالى. فبالنتيجه يجب علينا ان نحرص اشد الحرص على الحفاظ على الوصيه. وايضا ما يقال: وصيتك بتشديد، وفلان وصاني ان احميه، وصاني بالسلام عليك، وصيتك ان تاتيني بهذه الحاجه التي هي دون تشديد، بمعنى لا بد من الامتثال والعمل بهذه الوصيه. وذكر الله تعالى: لعلكم تعقلون. فمن فرط بهذه الوصايا فإنه كأنه لا عقل له، وذلك لأن العقل يحجز الإنسان عن فعل ما لا يحسن فعله. فكيف إذا كان الإنسان يحرم عليه الأوامر ثم ينفلت إليها، يحرم عليه المعاصي وينفلت إليها ويؤمر بالأوامر فيتطاع، إذن العقل عنده أشد. ثم ذكر الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. اليتيم ايها الاخوه ومن مات والده وهو صغير. ومن اللطائف ان النبي صلى الله عليه وسلم نشا اليتيم ومات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى أهلا، ولله بذلك الحمد. ألم يجدك يتيما فآوى. وبمنة الله على الإنسان أن يعيش عند أبوين منقذهما ولا يشعر، ولكن لله بذلك حكمة، إذ جعل نبيه صلى الله عليه وسلم يتيما ويمتن الله تعالى عليه بذكره. ولا يسمى الإنسان يتيما إذا ماتت أمه، وإن كان بحق عنده نوع من الحنان فقده، لكن يظلم بالأب لأن الأب هو الذي يسمى يرعاه ويرسل اليه وياتي له برزقه وما يحتاج اليه ويعالجه الى غير ذلك. وان كان الام لها دور لكن الندم متعلق بالنفس. ويجب ان يهدف دائما اذا مات ابوي الشخص وهو صغير فان اثمه يكون حسنا. وعاشر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يرى أباه وأدركه المرض ولم يخرج من الدنيا. فرعاه من أولا جده ثم عمه أبو طالب ونشأ في كلبه. ولهذا ذكر الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم. الأصل أن اليتيم يحتاج إلى الحنان ويحتاج إلى الإحسان ويحتاج أن ينفق عليه. ولهذا جاء في الإسلام آمرا لنا بأن نمسك رأس اليتيم وأن نكسبه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافر اليتيم اليتيم في الجنة سهاتين ترغيبا لنا أن نكسبه. والكفالة إنما تكون أكملها أن ينشأ عينة جديدة. أن هذه الكفالة التي جاءت النصوص منها ونشأته في البيت تتعامل أطعمه وأسقيه وأكسيه وأعالجه وأعلمه وأربيه وأؤدبه. هل يسميه إيش؟ مثالا. ومن العلماء من قال دفع الأمان فقط لا يسمى مثالا مثالا. لكن الحقيقة إذا دفع المال وقام استحاذ المال بكل حاجته فلا مانع أن يوجد في جوع أيتام ثم أنا أدفع المال فما يحتاجه من طعام وشراب ولباس وعلاج ودراسة أنا أعطي. قد يدلنا على أن المكان يسمى كفالة. نعم. يجوز أن تكون هذه كفالة إذا رعاه من كل جوانب ما يجوز. وإن كان الأكمل أن يكون عنده لأن كفالة في دور الأيتام ما يكون له من الحنين عندما يكون في بيته. فإنك تتذكر وتشفق عليه وتكن عليه ويصبح بينك وبين مرادك قوية جدا. لكن في دار الأيتام أقول أين اليتيم لكبرت يقول هذا هو مثل أن يكون ينام تغطيه براشة وتعالجه وتعلمه وتعلمه وتعلمه هذا أشد له من الأثر على قلبه كثير جدا وتحن عليه. ولأن الراحمون يرحمهم الله ولأنني أزيد بإحسانه. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان بمعنى أن الله يحسن إليك كما سنة الله تعالى أن الإنسان لا يجب أن يكون الأيتام فقراء. فمن الأيتام من يكون فقيرا محرما ومن الأيتام من يكون ثريا غنيا. كما لو مات ابن ملك أو مات الملك وله ذرية صغار سموا الأيتام. أو مات الأمير أو مات الثري كل هؤلاء عندهم أموال ومع ذلك يسمون الإيتام أشد منه. لمن كان نقيها هو أشد في المثل لأن غالب الناس لا يحسون على الحال. لكن كون الإنسان يأخذه ويأخذه ويحسن إليه يعتبر أكون في حكم اليتيم بس. لكن والده ما لا يحسن قد يكون والده حتى قد يكون والده فلذلك هو في حاجة كبيرة إلى الرعاية. اليتيم متى ترك مالا فغالبا من يتولون اموالا يتامى وياخذون عليهم ولايه يجرؤون على اموالهم. لهذا ينبغي للاب ان يحسن الى اولاده الصغار وان يحب لهم عن ولي عليهم يوثقون. غالبا يموت الاباء ولهم اخوان واخوات صغار فالمال يلعب به الكبار ويجب إنسان يستخدمه غير مبالية بأمواله الكامل، وإنسان يستخدمه لحاجات من استقرارا، وإما أن يلموه لهم ولا يعبرون به خسر أو لم يخسر، وقليل من يرعى ما لم يعلم. ويدخل من ضمن كفالة اليتيم، كفالة ماله فأحفظه له. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اعملوا في أموال اليتامى لئلا تأكلها الصدقة. يعني تاجر فيها، لكن تجارة تقيسها بمالك أنت، لا تقل أجنب فيهم ثم بعد ذلك تدخل المال، لا، إنما ترعى مصلحتهم أعظم من مصلحة مالك الخاص. ومن الظواهر أن الآية جاءت ولا تقربوا، ولم يأتي ولا تقربوا، لا تقرب، يعني لا تفكر أن تمدح الحرام. ومن البلاء أيها الإخوة كذلك أن نجد بعض من الأمهات تكون ولية على أموال اليتامى فلا تعلم، فيكون عندها الأولاد طبقات فيهم الكبار وفيهم الصغار، فتأخذ أموال الصغار لتشتري سيارة للكبار، وتأخذ من أموال الصغار لأجل أن تستضيف في بيتها من يزورها. يعني من الناس من يكون وليا ثم تجيء من زملائه يذبح ذبائح يحجب ثم يعمل، وهم من أموال إخوانه الصغار ليس له حق الله، وإنما ينفق عليهم بالمعروف، والباقي إما أن يحفظه لهم أو فليس له أن يقرب المال. بعض هؤلاء يقول لك الصعب، نحن لا تقرب يجعل له وليا ولا تلعب بأموال الإسلام. ولهذا سبحان الله كثير ممن لا يبالون إذا كبر الأيتام علموا بأن لهم أموال كاملة، أراضي أخذها الكبار، ممتلكات لعلم بها الكبار حتى تملك سيارات ومعدات وشركة وغيره، ثم إذا كبر الصغار يريدون أن يأخذوا ماله لم يجد شيئا، إما لظنه مالا عليهم أنا كنتم في بيتي وشكلتم عندي وأنا الذي تابعتكم آخر الأمر تتكلموني وغيره، هو بالحقيقة لاعب لأموالهم. وهنا الله قال: لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. علماء يقولون أن الأخذ من أموال اليتامى من الكبائر من الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، يدل على أنهم قد وقعوا في كبائر الذنوب، وهذا خطير جدا لمن تقرب المال اليتيم، ولكل مع الإخوان ما يتشرف أن تعبد الشركين. ولما ذكر الله تعالى في كتابه هنا إلا بالتي هي أحسن، قال العلماء التي هي أحسن هنا ما كان في صالح اليتامى وأموالهم، ليس في صالح اليتامى، صالح اليتامى أنميه أقسطه لهم أحرص على أن يجيب لا تتعرض لهم، لهذا يجب على الإنسان أن يحذر أن يأخذ من الفائدة من مقال من يكون هي أحسن، وأجاز لنا أن نأكل من أموالهم بالمعروف الشيء يسير لا مشكلة، لكن ما تأخذ أموالا تذبح منها وتسمح وتعدل وتغيب وغيرها نقول ليس لك الحاجة، فاليتيم الصغير يجب رعاية ماله والتقاط عليه. ولهذا ذكر الله أن أموالهم تحفظ إلى أن يبلغوا المشرك، ليس البلوغ المقصود به أن يبلغ 15 سنة، إنما الرشد بمعنى أن يحسن أن يتصرف في المال، وكون الواجبات من المصائب. وهذه مصيبة عند اليوم أن الناس لا يملكون أن تكسر الأموال. أب يمت له شركة، أب يمت له مزرعة، أب يمت له بيوت، تقول لا مرض للفضل ولا بد من التكسير. بعض العوامل يقول كيف لا يكسرنا أحد ولا من بعض أقل ذلك أمر بسم الله عليه الشركة ومسكبت. لأن الذي يستفيد من عدم القسمة اتباعها فقط. ومن الخطأ أن تكون الأم هي التي سبب في ذلك. تقول لا نريد أن نتجمع ما ودنا نوزع ما ودنا كذا، تقول لا تقسمون هذا الشركة واعرفوا حق كل واحد يعرف ماله. لأن لا يكسب وإن لا يكسب مع مرور السنين تنظر ويكسب ثم تضيع أمواله. هذا شك انه ليس له مصلحه عنده. لهذا يجب على المسلمين ان يحافظوا على اموال اليتامى، اللهم ان يحافظوا على امه، وليس الاب وليست الام والاخوه من الفضل. ولهذا الله يقول في كتابه: ولا تقربوا مال اليتيم الا بالنبي الله. ويقول: ارتب اليتامى حتى اذا انستم منهم رشدا، حتى اذا بلغوا النكاح، فان انستم منهم رشدا فادعوا اليه. ليش؟ لأجل أن لا يتأذى فعلا من هذا الحكم. ثم جاءت فلا تأكلوا تأكلوها إصباح له دينارا أن يكون، لأن لا تأكلوا هذه الإصباح ولا تشاركوا في أخذها حتى يكبرهم يتصرفون في أموالهم ويصبحون أحرار. انتهينا من الأيتام ما يتعلق بالكلام الكلام ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يمكن ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يمكن ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يمكن ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يعني ما ينزل لهم ما يربي يكون تجارة لهم هذا هو النزيع ليعمل ما فيه حسنا لهم هم ليس في حسن له هو وهو ما عنده فلوس هل لك فلوس وما لم يوى تجارة من اليوم أنا الكسبان أكثر إنما تذكر المال من أجلهم ثم تأخذ نسبة مش مشكلة مثل لو أعطيناها رجلا غريبا ينميها لهم فيأخذ حقه بالمعروف وهو كذلك أنه حق بالنعم. جاءت الآن وعوف الخيل والميزان. سبحان الله من رحمة الله عز وجل أن الله أعطى الناس الميزان. سبحان الله أحيانا العزيز. والله يضع في الموازين نفسه. وجد الميزان في الناس اليوم عنده قناعة مسلم كافر يهودي نصراني أبدا تدخل إحواض على الميزان يكون تسمينه كذا خمس عشر ولا أحد يجاهد أنا مش أعمل الميزان إن شاء نفسه وقتها وإن لم تكن الميزان ليس لك أن تسمينه ولا أحد يجاهد بعض الناس يجيبوا العشرة الزوار والزوار يقول يا حكيم لا تكلم مترف ذلك لأن النفس اليوم مطبقون إذا كانوا على الناس يستوفون وإذا كانوا الأول منهم يخسرون طبيعة الناس لو أنا من يبيع رسالات الفن في الميزان وإذا تركت من الناس لا تتزوج مسلم فكما النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله الرجل سبعا اذا باع سبعا اذا اشترى هذا دل على انه عدل هنا وهنا وهنا وبفضل الله عز وجل ان الناس والخلق جزء من الميزان والميزان فالميزان هو ما يجب ان تنزل به والخير مثل الصاع والنقط وبينه ما يجب ان تقيس الان 40 كيلو معروف هذا تخرج اكثر من 49 نكيل بهذه وهذه لا مشكله ويقول العلماء رحمه الله تعالى هناك الآن عندنا نوع الناس بالصبغ وبالمكياج بالنساء الآن من أمكان الصناديق الآن ونجد هنا ملاحظة مش كثيرة مثال لك نشاهد رأي يجب أن يكون عندنا النصيحة تشتري طماطم من دون الشارع لكن الأحمر ضابط على جنبه وصل ثم يعطيه يصبح ربع ساعة ضابط أو موجود مطلوب يسحب على طبيعة موجود أو موجود والذي يأكل البلاستيك الأسود يضع كيس يسحب الكيس من تحت لغاية كأن الصبغة مرتفعة كبيرة شوف تحت الصبغة ما في شيء داخل لأن البلاستيك مرتفعة هذا الذي لم يكن كيد وزير ويجب على الناس أن يحذروا من أن لا يوقف الكيد والميزان والله يقول في كتابه ولا تنقص الناس أشياء ويعتبر هذا أيها الأخوة نوع من الغش وأوفوا الكيل والميزان بالقسط وجاءت النصوص تدل على تحريم تعرض المكيال والأملاك يوم نجد أيها الأخوة نحن البعض يمكن سهل يعني ما في شاهد مرة واحدة من قال في العرب عليهم لكنه سيصبح مستغريا لهذه الطويلة الحياة ويكون منهجا عنده أكثر فيه يجب أن يحذر الناس ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنهما إذا بيّنا بورك لهما إليه وإن كتما ولم يبيّنا محقت بركته به ويفرح النفاع لكن الحقيقة أن تلقى البركة ربما نشاهد من الله رسول سبحانه وتعالى قد لاحظ الله عليه قال من يبيعون في الحراج السيارات يقول ياخذ منك مويه كملح موجود الموجود سبحان الله يشتغل بها 20 سنه من امثله نجد الذين يبيعون في الحراج بالكاس الان يتلقونها الله يمحق عنهم فرح التنبيه سبحان الله تشبع الموت خمس سنوات عشر سنوات هنا تشتغل في فقر في امراض لا غنى هذا التكليف في كثير من العقول سبب ان البيع لم يتحقق فيه ولم يحدث فيه الوفاء سميه للشيء والميزان والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قضايا ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وعرف هذه النسخة الصغرى رأى بلدا بالخوف جدا مثل ما تجد الآن الطماطم ينظرونه في الأرض يضع أكثر كلها أحمر ليا في الأعلى طرف طرف طرف ما شاء الله تدري هذا ما درس ولا ما موجود الكوسة تجد الآن الألوان الجميلة جدا والتي حصلت وأطفال هو يبسط النباع محمد الجراع لكن بعض أعطاها لكن اللي تقتل الفعال من الشلاء ليس إلا تحذير لتحذير الباع لكن كان والأمثل على ذلك في سيد الحلال يكون تحذير عليه ربما تكون أربع من سيد الحلال كنت ما يكون لكن بعض الحالات يحتلون بالسعر 50% ورابط اللي يبيعك الآن 50% كانت 50% أو يقوم بسعر بسعر بسعر والله ما يعرف يقوم بسعر وضده إذا قال الإنسان يمتع في رأس المال أنا والله حتى رأس هذا أو والله ما يقوم عليك اللي ويقيم بسعر السوق ولا من أصل مصر لا يكون بريال في عرض خمسة ويقوم بمصر عليك بريال أو من اللي يشارك في جزء بسعر خمسة ويقوم بمصر عليك بريال Baik. Lakin ayat yang masih diubah. Lihat walaupun kita berjalan, yes. Ada ajaran yang jatuh. Hamba yang menerangkan dia. وربما لا نجد ما يسمى في ما يكون السيد. ولو كان نفس عندما يقول أحد يغش يعلن عن فلان عمل كذا وغش فعوقب بكذا حتى يبتدع البقية حصل إجابات تصدق من البدء فظاهرة مخيفة يشتريها الأخرى تخرج تلبس يومين في الخربان من كإسرائيل من الخيام شبيه وتسأل التاجر لما لا تكفي لك لا تحسن لكم هذه المصيبة نحن بحاجة إلى أن نجعل للناس ما يسمى بالمواصفات التي تصلح لك هذا اليوم رحيم في الكلام والناس عندما تذهب للتجارة تذهب لتشتري أي شيء ما تكسب ما تشتري لما تنفع الناس به وهو لا يكون رب الزبني ورزق مني لا رب الزبني فقط يرتزق المنزل ما هي هذه الأنفر أيها الأخوة مصيبة وقع الناس الله ذكر سبحانه وتعالى لا نكلف نفسا إلا وسعها تجد الآن هنا في اتباع الله سبحانه وتعالى جاءت مصيبة أخرى ومن قلت الآن يوم يبلغنا في الحاجة إلى العدل ولو كان ذا قربى سبحان الله أمرنا بالوفاء بالشيء الشيء والمثال الموصي وفي القول أن نقول عدلا حتى نلزم بالعدل هنا وهناك وهذا يكون له من الأثر الكبير في خلق يعيش إصلاح أوضاعه يوم من ينقلكم ان يتعلق بالشهاده اليوم من البلاء الكبير جدا تساعد الناس بقضيه الشهاده تعني الشهاده في اي شيء الان صوره يشهد بانه يعول والديه وهو يكتب فلا عون يسافر في بلد هو في بلد لأجل ينقى في وظيفة لأجل يعطى زيادة لأجل تلقه التلقات وتأتي الشهادة بأن الإنسان يسكن في البلد وهو تارك لها 40 سنة هو صحيح الآن في البلد ليش عشان بلده وجهه من الأراضي أراضي يشهد لها الناس أنه صحيح موجود فلو كذب وتأتي ما تسمى بالشهادات في قضية العقود العقود التي تكتب وهي وهمية أخجار هو المكتب والمصيبة إذا كان ذلك بما يتعلق بقضايا العقود